بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نشكر إلهنا ومخلصنا على هذا اللقاء المتجدد، ونشكر حضراتكم جميعا كل الأدمن واليوزرز على حرصكم على ان احنا نكون مع بعض نتعلم معا، وعسى ان يتعلم المعنيون بهذا العلم. بركة ومحبة لكل الإخوة الأدمن اللي في الروم، الأستاذة مارينا وأستاذنا هيجوميناس، مرحبا بحضرتك. الأستاذ سليم 32، أستاذنا بيور بلاد، أستاذ روماني، أستاذنا الصراحة راحة، أستاذ سرياني مان، أستاذ محب 1، أستاذ برمودة 11، أستاذ سريان كريستيان، أستاذة مريمينا، أستاذ بطرس السرياني، أستاذ غنام، أستاذ جيف 1، أستاذ أفامينا 1961، ومرحبا بكل الإخوة الأحبة اليوزرز. الرب يبارك حياتكم جميعا. النهارده هنتكلم عن موضوع شيق، عن المتعة، وعن عمر بن الخطاب، وعن بديل المتعة في الإسلام. و هيكون شيق من ناحية انه في اشياء جديدة اعتقد انها لأول مرة يعني تثار في هذه الروم، وهتكون عجيبة. يعني لا اريد ان اقول انها ستكون فضيحة في الحقيقة، انما اكتفي بانها اشياء عجيبة. يعني دافع اهل السنة عن قضية المتعة، ودافع الشيعة ايضا عنها، وحاول الكثيرون تبريرها، وحاول غيرهم الغائها، وحاول البعض تثبيتها والتباهي بها. وهناك من قال ان الرسول هو الذي حرم المتعة، زواج المتعة يعني، وهناك من يقول عمر وحده، واشياء واقوال كثيرة سنتطرق اليها، ونتعرف على عمر بن الخطاب وزير الرسول الثاني بعد ابو بكر، والخليفة الثاني ايضا، والمتدخل في القرآن، لأنه كان أيضا يرسل إليه علم من السماء كما أوضحنا في موضوع اللوح المحفوظ. ثم نتناول قضية البديل عن المتعة ومن أين جاء. الآية بتقول فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، والأجر كما يعرفه أهل السنة في الزواج هو المهر. وهذا الكلام خطأ لغة وعرفا. نحن أمام متعة وأجر لهذه المتعة، والأجر لا يأتي مع الزواج، لأن الزواج شيء دائم. الأجر يعطى لمنفعة مؤقتة. فأنا إذا اشتريت بيت لا أدفع له إيجار، أدفع ثمن قيمة لهذا البيت. وإذا اشتريت أرض لا أعطي للبائع أجرة، أعطيه ثمنا لهذه الأرض، وهكذا. ولكن عندما أستأجر منزلا أستطيع أن أرحل عنه إلى غيره، ويستطيع صاحب المنزل أيضا أن يزيحني عنه، فهنا أدفع أجر، أجرة، إيجار، اسمه عقد إيجار وليس عقد بيع. فإذا عندما أعطي في زواج المتعة أجرا، فهذا يعني بدون أدنى شك أنها منفعة مؤقتة. الإمام الطبري وهو إمام معتد به لأهل السنة يقول: فما استمتعتم به منهن إلى أجل. يعني هنا صلح الآية، أضاف إليها ما يوضح معناها، فقال إلى أجل. إذن زواج المتعة هو إلى أجل. وفرضت هناك أيضا من يقول: فآتوهن أجورهن فريضة. إذن هي فرض أيضا، لكن عامة الأجر يكون لمصلحة تنقضي بمرور الوقت. أحاديث السنة أو التي يتناولها أهل السنة يعني كثيرة جدا في مسألة المتعة. عمر بن الخطاب هو الذي نهى عن زواج المتعة نهيا يؤكدها، لأنه قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله، كانتا على عهد رسول الله، أنا أنهي عنهما. إذن الذي ينهي عن هذه المتعة هو عمر، لم يقل إن الله نهى عنها، ولم يقل إن محمدا نهى عنها، ولكن قال: أنا أنهي عنهما. إذن الأمر هنا هو أمر عمر بن الخطاب، في آية لم يأتي بها نسخ، ولم يأتي حديث واضح عن محمد، بل الأحاديث التي تناولت النهي عن المتعة في حياة محمد تقول: نهى رسول الله عن المتعة في وقت كذا ووقت كذا. لم يأتي نص واضح بالنسخ أو النهي المحمدي. هل هي سنة عمر التي تتبع يا أهل السنة أم سنة الرسول؟ ما هي قيمة عمر بن الخطاب يسن شيئا ويتبعه المسلمون؟ هناك إجماع ممن نهى عن المتعة وممن أكدها أن المتعة آية في القرآن، وأنها تمت بحذافيرها في أيام الرسول وأيام أبو بكر وبعض من أيام حكم عمر. إذن هناك إجماع على وجودها، وليس هناك إجماع على منعها، هناك اختلاف في منعها. يبقى أية كفة هي الأرجح؟ كفة الإباحة. كل شيء في الدنيا يكون دائما ومؤقتا، قد يكون شيء في موقف ما دائم زي شراء أرض أو بيت زي ما قلنا، وشيء آخر مؤقت زي إيجار بيت أو إيجار إنسان للعمل أو لشيء. فكلمة أجرة هنا لا تحتمل أي تفسير آخر إلا أن التفسير الحقيقي لها أن المتعة تكون بأجر ولفترة محددة، وكل ده متفق عليه إسلاميا. لكن أعجب ما قرأته هذا الأسبوع في مناقشة تمت عن هذا الأمر، تقول المتعة لها أحكام نظيفة، ولا شك أن العقل يأمر بالمتعة حذرا من العزوبة والفساد. وأهل السنة بيقول أن عمر بن الخطاب عندما نهى عن المتعة فإنه كان ينهى عن شيء نهى عنه الرسول، مع أن الخطاب الذي قاله عمر أو الخطبة اللي قالها بتقول متعتان كانتا على عهد رسول الله. إذن عهد رسول الله يستمر حتى وفاته، أنا أنهي عنهما. طيب إذا كان رسول الله نهى عنهم فكيف نقول إن أبو بكر أجازها؟ هل عمر أفقه من أبي بكر؟ ده هنشوفه بعد شوية. أصعب ما في الأمر أيضا حديث رواه مسلم في صحيحه بيقول عن أبي نضرة قال كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وابن عباس أفقه من 20,000 عمر، وكان ابن الزبير ينهى عنها، فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله، ده اللي ذكر أبو نضرة، فقال على يدي دار الحديث، حديث الكلام اللي قاله عمر، تمتعنا مع رسول الله وآله، فلما قام عمر قال إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء. يعني عايز يقول عمر إن عهد الرسول انتهى، وإن جولة وصولة محمد سقطت بموته، خليه يحلله زي ما كان بيحل، أنا شايف إن الوضع ما دلوقتي مختلف. ده اللي عايز يقوله عمر يعني. وإن القرآن قد نزل منازله، إذن القرآن واضح وانتهى، مفيش سنة، فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم، وأبتوا يعني وقفوا، إلغوا، إنهوا، اقطعوا، لأن البت هو القطع، يبت في الأمر أي يقطع فيه، وأبتوا نكاح هذه النساء اللي هي نساء المتعة، فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة. يعني كان الأمر بكامله أمر عمر بن الخطاب، أمر من حاكم لا خليفة، وأمر من ملك يعطي فرمان وليس رجل فقه يعطي فتوى. أيضا قال عطاء قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة، فقال نعم استمتعنا على عهد الرسول وآله وسلم ومش عارف إيه وأبي بكر وعمر، فجأة نهى عمر عن المتعة. لعلنا نعلم لماذا، عارفين إحنا الموضوع، ولكن أنا لن أتطرق إلى حيثيات بنت عمر والكلام ده، لا خلينا في الكلام الدغري. أيضا عن أبي نضرة يقول كنت عند جابر فأتاه آت فقال ابن عباس وابن الزبير اختلف في المتعتين اللي هي متعة الحج والمتعة اللي هي بأجرة دي. فقال جابر فعلناهما مع الرسول ثم نهانا عمر عنهما فلم نعد لهما. أحاديث كثيرة نجدها لمن يشاء أن يرجع إلى المراجع. طبعا بعد مسلم والبخاري نجد أحمد بن حنبل أيضا في مسنده بيتحدث عن نفس الموضوع، وابن رشد في بداية المجتهد في الجزء الثاني أيضا يقر نفس الشيء. والنسائي في السنن الكبرى في الجزء الثالث أيضا يتحدث عن المتعة ويسوق جميعهم ما فحواه إن عمر بن الخطاب نهى عن هذه المسألة. لكن كل هذه الروايات تؤكد أنها لم تنسخ بقرآن ولم ينسخها الرسول، وسنثبت أنه لم ينسخها أبدا. وما رفع الصحابة في عهد النبي وعهد أبو بكر وعمر جزء من عهده وبعدين منعها. لذلك بيقول عمران بن الحسين بيقول نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع الرسول، ولم ينزل قرآن يحرمه، ولم ينهى الرسول عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء، طبعا يقصد الرجل هنا عمر ابن الخطاب، قال برأيه وبدماغه فتوى خاصة به هو شاء أن يقولها. بيت الحديث قال محمد يقال إن هذا الرجل هو عمر بن الخطاب، أكيد قالها تأدبا يعني. عبد الله بن عمر نفسه الراوية اعترف بهذه المهزلة اللي عملها عمر بن الخطاب، ليست مهزلة منع المتعة، هي المتعة مهزلة بحد ذاتها، لكن أنا أقصد مهزلة إنه لغى قرآن. يقول في سنن الترمذي في باب ما جاء في التمتع وفي مسند أحمد بيقول إنه رفض ما صنع والده وأمر ابن عمر، ابنه أمر بالأخذ بما أمر الله ورسوله. عمر بن الخطاب إذا كان القرآن يقر المتعة والرسول أمر المسلمين بالتمتع، فلماذا يقف عمر حجر عثرة أمام المسلمين والتمتع؟ عمر نفسه بيقول إنه رجع إلى السنة في إن الرسول نهى عن المتعة في خيبر وفي حجة الوداع وفي غزوة بعد غزوة حنين وأشياء من هذا القبيل. بيدعي عمر إنه رجع إلى السنة النبوية، وكأن أبو بكر لا يعرف السنة النبوية، مع إن عمر ضد السنة النبوية من أولها إلى آخر. عمر كان قرآني على فكرة، أول القرآنيين كان عمر بن الخطاب. ليه؟ لأن كتب أهل السنة توضح إن عن ابن عباس لما اشتد بالنبي وجعه اللي هو مات فيه قال ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فقال عمر ان النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا. وطردهم الرسول من قدامه وقال لهم لا ينبغي عندي التنازع. يعني ناس قالت نجيب له كتاب، عمر قال لا، او نسأله لا نسمع كلام عمر، ونسأله لا نسمع كلام الرسول. فعلي صوتهم والراجل بيطلع في الروح فطردهم من قدامه. اذا عمر هنا اصلا لم يعتد بسنة محمد، لم يعتد بيها، ومحمد عايش وعايز ورقة وقلم قدامهم وقدام الناس، ومنعها عمر الذي يمنع السنة ومحمد موجود. هل يوثق في انه يتبنى السنة ومحمد ميت؟ كذلك عبيد الله بن عبد الله ايضا قال نفس الحديث، انه لما حضر رسول الله وقالوا في البيت مش عارف ايه، كان في البيت رجال منهم عمر، فقال لهم هاتوا هلما اكتب لكم كتابا لا تضل بعده. فقال عمر ان النبي قد غلب عليه الوجع، وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله. فاختلف اهل البيت وبقيه الحديث. هذا في البخاري. هذا الكلام في البخاري. في الطبقات الكبرى لابن سعد الجزء الثاني صفحة 371 بالتحديد، حديث لعمر نفسه بيقول كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وبيننا وبين النساء حجاب، فقال الرسول اغسلوني بسبع إرب واتوني بصحيفة ودواء. وانا في الحقيقة هنا يعني كجملة اعتراضية، هيغسلوا بسبع إرب مية؟ سبعة يعني ده مكان بيطوف على نسائه بغسل واحد، يعني سبع إرب وحيموت ويعفن؟ طب ما كان استعملهم وهو حي. المهم، وبعدين طلب الصحيفة والدوايا. فعمر رفض، فالنساء قالت قال النسوة ائتوا رسول الله بحاجتي، فقال عمر فقلت اسكتنا فإن كنا صواحبه إذا مرض عسرتن أعينكن، يعني بكيت عليه، وإذا صح أخذتن بعنقه، يعني اتخانقت معاه زي مسائل اللي احنا عارفينها حفصة ومارية وكلام. فقال رسول الله هن خير منكم، النساء خير من الصحابة دولة الرجالة اللي مش عايزين يسمعوا الكلام. ايضا في كتاب سر العالمين لابي حامد الغزالي بيقول انه لما مات الرسول قال قبل وفاته ائتوني بدواه وبيضاء صفحة يعني ورقة لازيد لكم اشكال الامر. هنا الخوف اللي كان عايزه عمر، واذكر لكم من المستحق لها بعدي، مين هيكون الخليفة. فقال عمر دعوا الرجل فإنه يهجر، وقيل يهدر، ومعنى الكلمتين إنه بيخرف يعني. فإذا لو اعتبرنا إنه محمد لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذي مرة فاستوى وما إلى ذلك، يعني هل لا ينطق عن الهوى وجاءه هو بيموت يا عمر وبدأ يخرف ينطق عن الهوى؟ اذا عمر لا يعترف بكلام محمد من اصله، لا يعترف بسنة محمد. مات محمد واستلم ابو بكر الخلافة، ومات ابو بكر واستلم عمر الخلافة، فماذا فعل؟ عمر بن الخطاب أراد أن يلغي تماما سنة محمد من الوجود. وقبل ما أبتدي أناقش الموضوع ده أريد أن أطرح سؤالا، إذا كان عمر بن الخطاب يمحو سنة محمد كما سنرى، فهل نثق فيما يسوقه البخاري ومسلم وغيرهم من أحاديث بعد أن لعب بها عمر بن الخطاب كما سنرى؟ هل نثق بهذا الكلام؟ نحن نعرف ما حدث في القرآن، لكن هنا الأحاديث أيضا الجزء الثاني من الفوانيس المضيئة في حياة المسلمين، كتاب الله وسنة الرسول. كتاب الله نفعل ما تم به على يد عثمان وغيره. الآن سنطرح قضية السنة النبوية ونشوف. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، ومشوار طويل. قال: خرجنا نريد العراق، دول رايحين معلمين، فمشى معنا عمر بن الخطاب إلى سرار، دي منطقة يعني، فتوضأ ثم قال: أتدرون لما مشيت معكم؟ قالوا: نعم ندري، لأننا أصحاب رسول الله. قال: إنكم تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن كدوي النحل، يعني ناس عمالة تقرأ في القرآن زي ما صوت النحل كده في خليته، فلا تبدونهم بالأحاديث فيشغلونكم، جردوا القرآن وأقلوا الرواية عن رسول الله، وأنا شريككم. لما كان الناس بيقولهم يسألوهم عن الأحاديث كانوا بيقولوا إيه؟ نهانا ابن الخطاب، ده نهاية الحديث اللي أنا بقوله يعني. هذا الكلام قاله الحاكم النيسابوري في المستدرك على صحيحي البخاري ومسلم في كتاب اسمه كتاب العلم، وفي سنن الدارمي. أخبرنا يزيد بن هارون نفس الشيء، إن عمر قال لغيرهم: تأتون الكوفة فتأتون قوما لهم أزيز بالقرآن، فيأتونكم فيقولون: قدم أصحاب محمد، قدم أصحاب محمد، فيسألونكم عن الحديث. فاعلموا أن أسبغ الوضوء 3 واثنتان. ثم قال: تأتون الكوفة، وعاد الكلام عليهم تاني، فأقلوا الرواية عن رسول الله وأنا شريككم فيه. قال قرظة: كنت أجلس في القوم فيذكرون الحديث عن الرسول، وإني أحفظهم له، أكثرهم حفظا للحديث، فإذا ذكرت وصية عمر سكت. أيضا قال الذهبي في تذكرة الحفاظ: قال فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة: أكنت تحدث في زمان عمر هكذا؟ فقال: لو كنت أحدث في زمان عمر مثل ما أحدثكم لضربني بمخفقته. كذلك عمر مسك أبو هريرة من هدومه وقال له: لا تتركن الحديث عن رسول الله أو ألحقك بأرض الطفيح، اللي هي الأرض اللي جاي منها أصلا أبو هريرة. وقال لكعب أيضا: ألحقك بأرض القرية. يعني الخلاصة ان عمر بن الخطاب وقف اوقف استخدام الحديث، كذلك قال لواحد تاني ألحقك بأرض القردة، دي برضو منطقة يعني هناك، وغيره وغيره وغيره. كان يخيف رواة الأحاديث بالضرب. ماذا يعني ذلك؟ ما ننساش ان عمر بن الخطاب قعد في الحكم فترة قصيرة وبعدين اتقتل. هل اكتفى عمر بن الخطاب بانه نصح المعلمين الذاهبين الى خارج حدود الجزيرة العربية بالتوقف عن ذكر احاديث محمد؟ لا. روى الحاكم في مستدركه أن عمر بن الخطاب قال لابن مسعود وأبي الدرداء وأبي ذر: ما هذا الحديث عن رسول الله؟ تصوروا هذه الوقاحة العمرية، ما هذا الحديث عن رسول الله؟ وحبسهم في المدينة حتى مات. حبسهم، حبس مين؟ حبس ابن مسعود وأبي الدرداء وأبو ذر. وفي تذكرة الحفاظ تكرار لهذا الحدث بما يؤكد انه حبس الثلاثة. ايضا خرج عمر من المسجد فاذا جمع على رجل، فسأل ما هذا الجمع؟ قالوا هذا أبي بن كعب يحدث الناس في المسجد، وخرج الناس يسألونه، بيكملوا أسئلتهم بعد اللي قاله لهم في المسجد بيكملهم بره. فأقبل عمر خردا فجعل يعلوه بالضرة خفقا، نزل فيه ضرب بالضرة اللي كانت في ايديه ديت، الخشبة الشومة دي اللي كان بيضرب بيها حتى الجواري اللي كانوا بيتحجبوا. الراجل بيقول له أبي بن كعب: يا أمير المؤمنين انظر ما تصنع. بيقول له: طب تضرب مين؟ انت مش دلعين اللي بتعمله؟ فقال عمر: إني على عمد أصنع، أما تعلم أن هذا الذي تصنع فتنة للمتبوع مذلة للتابع؟ يعني عمر بيقول له اوقف الحديث لان احاديث الرسول تحدث فتنة. هنا نجد ان عمر بعث ايضا في كتاب كنز العمال، بعث الى اصحاب الرسول فجمعهم من الآفاق: عبد الله بن حذافة وأبو الدرداء وأبو ذر وعقبة بن عامر، فقال: ما هذه الأحاديث التي أفشيتم عن رسول الله في الآفاق؟ قالوا: أتنهانا؟ قال: لا، لا أنهاكم، ولكن أقيموا عندي، والله لا تفارقوني ما عشت. فما فارقوه حتى مات. ما الهدف من وراء هذه الأفعال العمرية؟ ليه عمر كان يرتكب مثل هذه الأفعال ضد من يقول بأحاديث محمد؟ نأتي إلى المصيبة الكبرى. هناك من يكتب، أستاذ دين جنان كاتب: عمر شاهد شاهد منهم. نعم، ده كلام صح. أول مفاجأة في هذه الأمسية اللطيفة إن عمر لم يكتفي بالمنع والسجن، بل وصل الأمر أنه فعل فعلة عثمان بن عفان، محى أحاديث الرسول محوا تاما. روى ابن سعد في الطبقات قال: أخبرنا زيد بن يحيى ابن عبيد الدمشقي قال: أخبرنا عبد الله بن العلاء قال: سألت القاسم يملي علي أحاديث. قال إن الأحاديث كثرت على عهد عمر بن الخطاب فأنشد الناس أن يأتوه بها. كثرت يعني إيه؟ يعني اتكتبت وتسجلت وأصبحت مراجع. فلما أتوه بها أمر بحرقها. عمر بن الخطاب جمع الأحاديث كما جمع عثمان المصاحف وأمر بها فحرقت. فامتنع من يكتب الأحاديث أن يكتبها بعد ذلك. وفي كنز العمال عن يحيى بن جعدة أراد عمر أن يكتب السنة ثم بدا له ان لا يكتبها ابدا. هذا كذب. هو عمر ادعى انه عايز يسجل السنة فقال لهم هاتولي اللي انتوا كاتبينه كله عشان اجمعه. هذا كذب لان عمر ضد السنة منذ البدء. فلما جوله بالاحاديث حرقها ثم كتب إلى الأمصار إلى المدن البعيدة يعني من كان عنده شيء فليمحه. طيب هل نثق بعد ذلك في إن عمر بن الخطاب منع نكاح المتعة سنة عن الرسول؟ هل احترم عمر بن الخطاب السنة النبوية؟ وهنا أقف وقفة. كيف نثق فيما يرد من الأحاديث بعد ذلك بعشرات السنين إذا كان بلا مرجع؟ إذا كان عمر زي ما عثمان حرق القرآن بعده، عمر بدأ قبليه بحرق الأحاديث، كيف نثق في أي حديث كان إنه ما يكونش متلفق كما يدعي القرآنيون؟ هم ليهم حق في الحقيقة يعني، لكن وقعوا يعني طلعوا من نقرة لضحديرة زي ما بيقول المثل. ليه؟ إذا تحججوا بأن الأحاديث معظمها ضعيف وموضوع ومش عارف إيه وفيه كذاب والكلام ده، ولجأوا إلى القرآن نفاجأ بأن عثمان أيضا ارتكب نفس ما ارتكبه عمر في قرآن محمد. يعني المصيبتين تلاقيا لكي يلغوا كل ما هو يمكن أن يقال إنه نصوص تحترم في الإسلام. أهل السنة يحترمون تماما كل ما كان يأتي عن عمر وعن الخلفاء خاصة الراشدين يعني. فهل كان عمر عالما من العلماء الفقهاء؟ لو قارنا عمر بغيره من العلماء الفقهيين ما هي مرتبة عمر في هذا الأمر؟ عمر لم يكن حتى يحفظ القرآن، والدليل على ذلك انه كان دايما يقول الهانا الصفق بالاسواق. يعني التجارة بتاعت عمر كانت بتلهيه عن مذاكرة القرآن، فكيف بالاحاديث؟ هذا الكلام عن عمر يرويه البخاري في الجزء الثالث. الهانا الصفق بالاسواق، واقف يسقف في السوق وخمسة درهم وثلاثة درهم يعني مش عارف ايه، وناسي دينه، ولكنه صار الخليفة الثاني. أبي بن كعب عندما واجه عمر ذات مرة لكي يعرف عمر قدره كرجل حافظ القرآن، قال له كان يلهيني القرآن ويلهيك الصفق بالأسواق يا عمر. فإذا شتان الفارق بين عمر وبين أي إنسان كان يحفظ القرآن، ناهيك عن حفظ السنة النبوية. أيضا عمر نفسه كل ما كان بيحدث موقف ويتضح فيه أنه جاهل، ولذلك كان بيقولوا عليه عادل. ليه؟ لأنه بيعترف بجهله مباشرة. كان يقول اللهم غفرا، كل الناس أفقه من عمر. طب إذا كان كل الناس أفقه منك، لماذا تعتلي كرسي الخلافة؟ يعني ما تسيبه غيرك اللي بيفهمه يعني. والخليفة كان ساعتها بيضع التشاريع، والتشاريع اللي كانت بتتحط كانت بتتحط بناء على القرآن والسنة، وأنت أحرقت السنة ولم يجمع القرآن، فكيف تعتلي هذا الكرسي يا خليفة عادل؟ في السنن الكبرى حديث يقول أو مقولة يعني عن عمر، كل أحد أفقه من عمر. السنن الكبرى للبيهقي. التفسير الكشاف للزمخشري، كل أحد أعلم من عمر. الكلام ده بيقوله عمر. والتفسير الكبير للفخر الرازي، كل الناس أفقه من عمر. والدميري في حياة الحيوان يقول وعمرا، ده برضو عن عمر، كل أحد أفقه منك حتى العجائز، الستات الكبيرة يعني. وقال ابن أبي الحديد المعتزلي، كان عمر يفتي كثيرا بالحكم ثم ينقضه. الخليفة العادل يفتي بالحكم وينقضه، وكان يستعين بعلي بن أبي طالب، دايما يقول لولا علي لهلك عمر. طب ما تسيب له المكان. الكثير من مثل هذه الأحاديث. نرجع إلى موضوع زواج المتعة ونسأل، هل بعد ذلك نثق في أن عمر بن الخطاب عندما ألغى أو نهى عن المتعة كان يشتق هذا من السنة؟ إذا قلنا أنه يشتق من القرآن فالقرآن لم يلغي المتعة، وإذا قلنا أنه اقتبسه من السنة فعمر أحرق السنة ولم يحترم سنة محمد على أي وضع من الأوضاع. إذن هذا النهي عن المتعة من أين جاء به عمر ابن الخطاب؟ استند بعض أهل السنة على أن علي بن أبي طالب أقر النهي عن المتعة، أقره، فكيف يقر علي بن أبي طالب النهي عن المتعة بينما الشيعة وشيوخها من خلفاء علي بن أبي طالب يقرون المتعة إلى اليوم؟ يعني شيء غير منطقي، لا يمكن أن علي بن أبي طالب يقر النهي عن المتعة في الوقت اللي كل من جاء من بعده ماشي على خطى في إباحة المتعة. إذن هنا في شيء يعني مشكوك في أمره، هل علي بن أبي طالب مع المتعة ولا ضد المتعة؟ ولو كان عمر ابن الخطاب ومستشاره كان علي زي ما بيقول، لو كان عمر قال حاجة ضد القرآن والسنة كان علي قال له لا انت غلطان، ما كانش هيخاف منه. فاذا معنى هذا الكلام، هل علي مقر بما فعله عمر كيف يقر بما فعله عمر؟ وحنشوف الأحاديث اللي بعد كده لعلي بن أبي طالب نفسه بيقول لولا أن عمر نهى عن المتعة ما اضطر إلى الزنا إلا شقي. يعني علي بن أبي طالب نفسه بيعترف بأن عمر افترى على المسلمين بأنه منع زواج المتعة. علماء السنة يدعوا ان المتعة الغيت او تم النهي عنها في يوم خيبر. فالحديث عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الاهلية زمن خيبر. ده في صحيح البخاري في كتاب النكاح. ايضا يتكرر الحديث نفسه في صحيح البخاري كتاب الذبائح، لان هنا جاي عن المتعة وهنا جاي عن الحمير. نهى صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر ولحوم حمر الانسية. وفي صحيح مسلم ان الرسول نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر. والكثير من هذا. سنن النساء ايضا فيها نفس الكلام. اذا يستند اهل السنة على انه غزوة خيبر كانت الفيصل ما بين المتعة وعدم المتعة. ومع ذلك نفاجأ بانه في حجة الوداع احاديث اخرى تقول ان الرسول نهى عن المتعة في حجة الوداع. الله، طب ازاي نهى عن المتعة في خيبر ثم عاد ونهى عنها ايضا في حجة الوداع؟ معنى هذا الكلام ايه؟ معناها انها تم النهي عنها في خيبر وبعدين تم التصريح بها وبعدين تم بعد ذلك النهي عنها مرة اخرى، ولا هو اختلاف تواريخ لحادثة واحدة؟ يعني نجد ان علي بن ابو طالب نفسه بيقول لابن عباس انك امرؤ تائه، ان الرسول نهى عن متعة النساء في حجة الوداع او في حجة الوداع. هذا الكلام نجده في المعجم الاوسط للطبراني. ايضا الهيثمي في مجمع الزوائد بيقول ايضا ان رسول الله على لسان علي نهى عن المتعة في حجة الوداع. يبقى انا عندي هنا تم النهي في خيبر وتم النهي في حجة الوداع. كذلك ذكر النسائي في سننه اخبرنا عمرو بن علي ومش عارف مين ومين، اخبرني مالك بن انس ان ابن شهاب اخبره. واحنا ماشيين كده لحد نص الصفحة نجد انه قال المسنى نهى رسول الله عن المتعة يوم حنين. يبقى عندي ميعاد ثالث للنهي عن المتعة. كذلك نجد انه في احاديث لعلي بن ابي طالب ان رسول الله نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الاهلية بدون تحديد ميعاد اكثر من مرة. ماذا نستنتج من ذلك؟ عندي يوم حنين تم النهي عن المتعة ويوم خيبر تم النهي عن المتعة وحجة الوداع تم النهي عن المتعة وبلا تاريخ تم النهي عن المتعة. هذا التضارب في المواعيد معقولة؟ يعني الرسول نهى وصرح ونهى وصرح ونهى وصرح، ولا نقدر نقول انها احاديث كاذبة واضحة الكذب لأهل السنة؟ والدليل على ذلك أنه لم يأتي قرآن ينسخ المتعة، لم يأتي حديث واضح للرسول ينسخ المتعة، وعمر بن الخطاب عندما قال كانت لنا متعتان على عهد الرسول، اذا ما قالش ان الرسول نهى عنهم في اي ميعاد، انا انهي عنهما. انا هنا نعرف ان كل هذه المواعيد مواعيد كاذبة، وإلا فليأتنا أهل السنة بآية أو حديث يكون قد ألغوا هذه المتعة. طيب، كيف يقر علي بن أبي طالب ما فعله عمر وهو يقول عن الثعلبي في تفسيره، بيقول قال الحكم قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي. أيضا في كنز العمال، أيضا في تفسير الطبري نفس العبارة بالضبط، يعني عشان ما نكررش. أيضا جلال الدين السيوطي في تفسيره اللي اسمه الدر المنثور بيقول أخرج عبد الرزاق وأبو داود في ناسخه وابن جرير عن الحكم أنه سئل عن هذه الآية أمنسوخة لآية المتعة، قال لا. وقال علي لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي. في الكوفة وقف علي وقال لولا ما سبق من رأي عمر، رأي عمر لأمرت بالمتعة، لأمرت بالمتعة، ثم ما زنى بعد ذلك إلا شقي. إذن يتحمل عمر بن الخطاب وحده وزر انهاء زواج المتعة لدى المسلمين، ونستنتج ان عمر بن الخطاب كان عدوا لسنة محمد، ونضيف معلومة ان عمر بن الخطاب احرق سنة محمد حرقا كما فعل عثمان بعد ذلك بالقرآن على سنة عمر، فلا هي اتلغت كسنة محمدية ولا هي اتلغت كقرآن ولا لها معاد إلغاء. والدليل على ذلك أن شيوخ السنة أنفسهم وضعوا البديل، وهو الجزء الأخير من هذه المحاضرة، للبديل عن زواج المتعة. يا ريت يا ريت كانت استمرت المتعة قياسا على ما سيطلع دلوقتي من قرارات السنة المؤكدة في تشريعاتها. قال ابن عباس ما كانت المتعة إلا رحمة، رحم الله بها أمة محمد، ولولا نهي عمر ما زنى إلا شقي، نفس العبارة اللي قالها علي ابن أبي طالب. والآن أيها الإخوة الأحبة، مع سجل موثق، يريد كل واحد يعني يسجل اللي جاي دوت، حتى نعرف مع من نتعامل، مع أي أمة تدعي الطهارة نتعامل. النقطة رقم واحد، الزنا بالمال، الزنا يكون بالمال، أما إذا كان مجانا فليس بزنا. عبارة غريبة شوية يعني. رأي أبو حنيفة: إن أبا حنيفة لم يرى الزنا إلا مطارفة. ما هي المطارفة؟ المطارفة إن تكون واحدة متجوزة وفي عصمة راجل ولا تغض طرفها عن الرجال، وبالنص كده في القواميس لا تغض الطرف عن الرجال وتشرف لكل من أشرف لها، يعني كل واحد يدعوها تروح له، وتصرف بصرها عن بعلها إلى سواه، يعني جوزها ملوش لازمة بالنسبة لها يعني. أبو حنيفة لم يرى الزنا إلا مطارفة، أما لو كان في الزنا عطاء واستئجار فليس زنا ولا حد فيه. يعني اللي تتأجر بالفلوس ليس زنا ولا حد فيه، أما إذا كان الزنا يعني ببلاش يبقى ده زنا. قال أبو يوسف: ومحمد بن الحسن وأبو طور وأصحابنا وسائر الناس هو زنا وفيه الحد. دول ناس اختلفوا معاه إلى أن قالوا: على هذا لا يشاء زان ولا زانية أن يزني علانية إلا فعل. خدوا بالكم بقى من بيت العبارة: لا يشاء زاني ولا زانية أن يزني علانية إلا فعل. يعني لو عايزين يزنوا في العلن قدام الناس يزنوا لا 4 شهود ولا غيره، يزنوا في وسط الشارع وهما في أمن من الحد بأن يعطيها درهم يستأجرها به. تخيلوا اللي عايز يزني في وسط سوق عكاظ يزني في وسط 4 ملايين حج من حجاج يزني، بس يطلع درهم يدهولها. ده رأي أبو حنيفة. وأبو حنيفة وضع حيلة في وطئ الأمهات والبنات بأن يعقدوا معهن نكاحا مكتوبا. اللي عايز يا مسلم يطأ أمه ويطأ بنته يعقد معها نكاحا مكتوبا ثم يطأهن علانية آمنين من الحد. هذا الكلام في المحلى لابن حزم. هو يسوق، عشان نكون أمناء، يسوق أقوال الفقهاء، فأنا لا أقول إن هو بيقول هذا القول من عنده ابن حزم، لكن أقول إن ده فقه أبي حنيفة النعمان المعمول به في بلاد كثيرة من ضمنها مصر. تعالوا لما هو أصعب. قال ابن جرير: أخبرني عطاء بن أبي رباح قال: كان يفعل يحل الرجل وليدته بنته يعني لغلامه وابنه وأخيه. الراجل يدي بنته لغلامه ولابنه، يعني يدي البنت لأخوها ولأخيه أي لعمها، وتحلها المرأة لزوجها. المرأة تعطي بنتها لزوجها لأبوها لأبو البنت يضاجعها. وقال عطاء: بلغني أن الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضيفه بلغني أن الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضيفه. قال أبو محمد رحمه الله: فهذا القول يقول به سفيان الثوري. وقال مالك صاحب الفقه المالكي: لا حد في ذلك أصلا، النقطة الثالثة. قال أبو حنيفة: لا حد عليه في ذلك كله، لا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته وأخته وجدته وعمته وخالته وبنت أخيه وبنت أخته عالما بقرابتهن منه، عالما بتحريمهن عليه، ووطأهن كلهن، فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه. يعني يا مسلم ادي امك مهر واتكل على الله، يعني مفيش فيها عقوبة، وليس عليه الا التعزير. النقطة الرابعة: رجل تزوج امرأة ممن لا يحل له نكاحها فدخل بها، لا حد عليه سواء كان عالما بذلك او غير عالم، في قول ابي حنيفة رحمه الله تعالى. النقطة الخامسة: حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة، حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال: سمعت سفيان يقول في رجل تزوج محرما منه فدخل بها، قال: لا حد عليه. النقطة السادسة: ولما كانت مفسدة اللواط من أعظم المفاسد، كانت عقوبته في الدنيا والآخرة من أعظم العقوبات، واختلف الناس أهو أغلظ من الزنا أو الزنا أغلظ منه أو هما سواء. نهاية قال أبو حنيفة أيضا في حديث طويل وأيده فيه الشافعي، انه يعني هو معصية من المعاصي لم يقدر الله ولا رسوله فيه حدا مقدرا، فيكون فيه التعزير. وده طبعا عارفينه احنا من سورة النساء الآية رقم 15 و16. ركزوا فيما يلي رجاء. ذكر القاضي الحسين في التعليق أنه حكى عن الشيخ ابن سهل وهو الأبيوردي كما هو مصرح به في بعض نسخ التعليق أن الحد لا يلزم من يلوط بمملوك له، الحد لا يلزم من يلوط بمملوك له بخلاف مملوك الغير. يعني ما ملك المسلم من عبيد له أن يلوط به، لكن ما يلوطش مع عبيد. أنا مش عارف المسلم إذا كان حل له مثنى وثلاث ورباع وما ملكت أيمانه ورايح يلوط كمان بالله. قال القاضي: وهو قياس على وطء الأمة المجوسية أو وطء أخته من الرضاع، وديها يعني. الباب الثامن أو الجزء النقطة الثامنة: أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جرير قال أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن مجاهد قال: كان من مضى يأمرون شبانهم بالاستمناء، ما هو ما فيش جواز متعة. والمرأة، وأنا آسف للأخوات الموجودات في الروم، والمرأة كذلك تدخل شيئا. قلنا لعبد الرزاق ما تدخل شيئا، يعني ما معناها؟ قال السحاق. ونعلم جميعا مع الأسف ما هو السحاق، واستكمل تستغني به عن الزنا. والنقطة التاسعة أيضا إنه الاستمناء حلال، والنقطة العشرة الاستمناء حلال. ومع الأسف ابن عمر ابن الخطاب كان يوضح هذه المسائل بالتفصيل الممل، يعني كان يوضحها وكأنه مثلا ايه بيثبت نظرية علمية، انما هو عصب لك تدلكه مش عارف ايه، يعني انه ماءك فأهرقه كيف تشاء، مسائل في الحقيقة قذرة حتى ان انا يعني انا مكسوف وانا بكلوها في الحقيقة. يعني النقطة الحادية عشر، لا حد في الاستمناء والسحاق، ومن نكح يده وتلذذ بها او اذا اتت المرأة المرأة وهو السحاق فلا يقام حد في هذه الصورة باجماع العلماء، فهي لذة ناقصة وإن كانت محرمة، ويعذر الفاعل حسب ما يراه الإمام زاهدرا له عن المنكر. الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري كتاب الحدود. النقطة الثانية عشر، الزنا بالخادمة جائز. أقولها تاني، الزنا بالخادمة جائز. يقول ابن الماجشون فقيه مالكي وهو صاحبه إن المخدمة سنين كثيرة لا حد على المخدم إذا وطئها، إذا طالما خدمته سنين كثيرة لازم يكافئها. النقطة الثالثة عشر، قال الحنفية إذا استأجر الرجل امرأة للزنا فقبلت ووطئها فلا يقام الحد عليهما ويعذران بما يرى الإمام. وعليها اسم الزنا يوم القيامة. نحيل الموضوع لفوق. يعني روي أن امرأة طلبت من راعي غنم في الصحراء أن يسقيها لبن، فأبى أن يعطيها اللبن حتى تمكنه من نفسها، ونظرا للضرورة وحاجتها إلى الطعام قبلت المرأة ووطئها الراعي. ثم رفع الأمر إلى عمر بن الخطاب فدرأ الحد عنهما، منع الحد، وقال ذلك مهرها. يعني شوية اللبن دولت، لتر اللبن ده ولا بتاع، مهرها. وعد هذا استئجارا لها. هنا نجد مصيبة سودة، اذا كان ذلك مهرها ويعد استئجارا لها، فهل كل مسلم اعطى مهر لزوجته يعتبر ما أجرها؟ أنا ما أعرفش التعبيرات بتاعة المسلمين اللي بيتلعبوا فيها ديت في نقاشهم معانا، يعني بلا خجل في الحقيقة. يعني الرابعة عشر، لو خدوا بالكم من حاجة كمان في اللي فاتت دي، إذا كان شوية اللبن دولت عمر قال مهر ليها، ما هي متعة هي. طب ما هي متعة، مش خدت لتر لبن ووطأها بيه ومشيت. طب ما هو دي متعة، زواج متعة، مهر ايه يا عمر يا ابن الخطاب؟ اوكي، النقطة الرابعة عشر، اباح الحنفيون لمن طالت يده، يعني اللي يكون عصبجي كده يعني قوي، ان يأتي الى من عشق امرأة رجل من المسلمين ويحمل له الصوت على ظهره حتى ينطق بطلاقها مكرها. يعني يروح بالكربات ويضرب جوزها يقول له طلقها يلا، فيطلقها. فإذا اعتدت أكرهها الفاسق على أن تتزوجه بالسياط أيضا، سواء هو أو اللي جايبه مقدره، حتى تنطق بالرضا بالزواج مكرهة. وكان ذلك عند الحنيفية نكاحا طيبا مباركا ووطئا حلالا. هذا الكلام في المحلى أيضا. النقطة الخامسة عشر، لا حد على من وطئ صغيرة لم تبلغ تسعا. لا حد على من وطئ صغيرة، خدوا بالكم من بناتكم بقى اللي في الشوارع، لأنها لا يشتهى مثلها. كذبت أيها القاضي، بل يشتهى من هي في سن الخمس سنين والست سنين، وانت عارف قصدي. فيشبه ذلك لو أدخل إصبعه في فرجها، تخيلوا هذا الانحطاط. يعني بيبيح ان الطفلة الصغيرة، الراجل الشحت الكبير، يدخل اصبعه في هذا المكان، وهنا ما يعتبرش زنا ابدا ولا اغتصاب. واذا استدخلت المرأة ذكر صبي لم يبلغ عشرا لا حد عليها. لا حد عليها. بحاولين حافظوا على ولادكم الصبيان بقى، مرة نحافظ على البنات ودلوقتي نحافظ على الصبيان. وإن كانت المرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها، قال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الأكرينبج، وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر، فمش عارف ايه، والكلام اللي احنا عارفينه ده من زمان وقرفانين منه. 18، من استمنى بيده خوفا من الزنا او خوفا على بدنه فلا شيء عليه. طيب دي ماشي. وحكم المرأة في ذلك حكم الرجل، فتستعمل اشياء مثل الذكر، كشف القناع لمنصور بن يونس البهوتي الحنبلي كتاب الحدود. ورخصت طائفة عن فلان عن فلان عن فلان أنه لا يرى بأسا بالمرأة تدخل شيئا إذا أرادت الستر تستغنى عن الزنا. النقطة اللي بعديها، وطء الميتة لا يوجب الحد. هذا في كتاب الإقناع للشربيني الجزء الثاني. إذا أدخلت امرأة ذكر ميت غير زوج في فرجها فلا حد عليها. وإذا وطأ الصبي هل يجب عليه الغسل؟ هي دي اللي بزعلاكم يعني؟ إذا وطأ الصبي هل يجب عليه الغسل؟ أجاب ابن عقيل عن هذه المسألة، قال إن كان له شهوة لزمه الغسل، وإن كان ذلك على سبيل اللعب والتسلية فلا غسل عليه. اتفرجوا، أطفال صبيان كل واحد فيهم بيطأ الثاني اذا كان بشهوة يغتسلوا، ما هوش بشهوة ما يغتسلوش، اذا كانوا بيتسلوا بيلعبوا. يا ملاعين يا ملاعين. بس هي المشكلة طفل، طفل بيغتصب طفل ولا بينكح طفل ولا بيطأ طفل، بس المشكلة اللي عندك يغتسل او لا يغتسل يا فاجر، هي دي القضية. يجوز الغسل او لا يجوز الغسل. ايضا بالنسبة للرجل المتزوج اذا اشتهى وصور في نفسه شخصا او دعا باسم شخص، ان كان هذا الشخص زوجة او اما فلا بأس، وان كان اجنبيا او غلاما كره ذلك. هذا الكلام في بدائع الفوائد لابن القيم، واللي فات بتاع لواط التسلية بتاع الاطفال في بدائع الفوائد لابن القيم. تصوروا ابن القيم الجوزية يقول انه لو طفل وطئ طفلا بشهوة يغتسله، طفل وطأ طفلا بيلعبوا مع بعض استغماية لا يغتسل. طب الطفل ده سنه قد ايه يعني؟ يعني 15 سنة، 10 سنين، سنتين؟ المشكلة فقط في الاغتسال من عدم الاغتسال. من زنى بامرأة ميتة لا يقام عليه حد وإنما يعذر. هذه النماذج المخجلة، هذه النماذج في كتب الفقه الإسلامي التي يقرأها الرجال ويقرأها النساء وتدرس في الجامعات الدينية وفي كليات أصول الدين والشريعة والعقيدة والفقه وما إلى ذلك، وتطبع، وناتي إلى تحريم المتعة ويدور الحوار ما معنى هذا؟ ماذا يفعل الإسلام بالمسلمين؟ ما هذا الفجور التشريعي الذي لا تأتيه البهائم؟ البهائم لا يأتون بمثل هذا التشريع. على العموم اكتفي بهذا القدر اليوم، واريد ان اذكركم بان الحديث كان يريد ان يؤكد ان هناك متعة مفترى عليها من عمر ومؤكدة من عند الله الذي يحلل كل شيء من هذه الانواع. عمر بن الخطاب الخليفة العادل لم يكن يفقه في الدين شيء ولا في سنة محمد، وعمر أحرق سنة محمد بالنار، أحرقها. فإذا كان نقاشنا كثيرا عن القرآن وإحراق عثمان للقرآن وأثبتناه، فكيف بإحراق عمر أيضا للسنة؟ من أين يأتي المسلمون بتشريعاتهم إذن؟ ثم إذا كان الفقه الحنيفي والشافعي وغيره بهذه الانحدارات الأخلاقية، فأي علامة استفهام نضعها عليك أيها الإسلام؟ أقول قولي هذا وأشكر محبتكم جميعا على انصاتكم، وأترك المايك للأستاذة مارينا ونشوف مشاركتكم كيف ستعزين في هذا الموضوع. تفضلي يا مارينا المايك.